الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر Oh! Oh, Walk فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي Oh, والمتصدقين على

يا من الله فضلا لكم أعمالكم فقد فاز